محمد رضا في أنا وحماتي والأسد. أمال شريف. السيرك العالمي، رجل واحد يواجه وحوش الغابات المفترسة وبلا أي سلاح سوى شجاعته التي ليس لها نظير. لحظات أيها السادة، فيظهر أمامكم قاهر الوحوش المدرب العالمي رجب الوحش، بعد عودته من أوروبا وأمريكا حيث أبهر العالم بشجاعته النادرة. أيها السادة والسيدات، ها هو رجب الوحش. رجب الوحش، الرجل الذي تنحني له الأسود والنمور خوفا ورهبة. رجب الوحش قرصان الشرق. رجب الوحش، الرجل الذي حاولوا شراءه في أوروبا وأمريكا بمليون دولار. ها هو رجب الوحش أيها السادة، يتقدم التوصيل مشرف الكرة والسبات وكأنه رايح لأبي حد الأصدقاء. ها هو يفتح القفص ويدخل ثم يقفل الباب وراء. احبسوا انفسكم يا سادة، الان تبدا لعبه الموت. انظروا يا سادة، هل راى واحد منكم من قبل هذا المشهد الرائع؟ الوحوش الضاريه تقف على ذيولها وهي ترفع ايديها بالتحيه في رعب وذله للبطل رجب الوحش. احبسوا انفسكم يا سادة وانظروا جيدا، انها لعبه حقيقيه وليست وهما من الاوهام او حلما من الاحلام. احبسوا انفاسكم ايها الساده. بص يا ابو زينة، بص هيعمل ايه، رايح للاسد الكبير. يا خبر، الاسد وقف على رجليه، هيضرب رجب بايديه. استرها يا رب. شايفه يا لوزه؟ مش معقول، شفت الاسد عمل ايه؟ طلب تعظيم سلام لرجب وقعد قدامه كانه تلميذ بليغ في الفصل. ده جريء جدا، مش ممكن يكون بني ادم عادي. اسمه رجب الوحش وهو وحش فعلا. بيقوله هو صغير رضع من لبن السبع واكل قلب نمر. خلي بالك هيعمل ايه، ده مسك الاسد من شعر راسه، لوى شعر الاسد على ايده اليمين وفتح بقه بايده الشمال. شايفه انيابه مرعبه. مش ممكن، ده دخل دماغه كلها في بق الاسد وتعب ايديه. الحقيني يا لوز، اعصابي مش قادره اشوف المنظر. يا بوسعي انتهت اللعب. كابتن رجب، كابتن رجب لو سمحت. افندم. انا صحفية في مجلة البطل الرياضية ومهتمة جدا بفنون السيرك وخاصة تدريب الوحوش، ممكن اخد من وقتك دقيقتين؟ ما عنديش مانع. من فضلك يا كابتن رجب. افندم، الولاد عايزين يتصوروا مع البطل الكبير قاهر الوحوش رجب الوحش. ما عنديش مانع. صور. متشكر جدا يا بطل. امدلي في الاوتوغراف يا كابتن رجب من فضل. ما عنديش مانع. اتفضل. الف شكر. ايوه يا استاذه، انا تحت امرك ولو اني ما بعملش احاديث كتير مع الصحافه. متشكره جدا يا كابتن. لو سمحت يا كابتن رجب. افندم. اسمح لي اقدم لك نفسي، انا حسني حسين حسن المخرج السينمائي. تشرفنا يا استاذ حسني. انا عندي لك دور في فيلم الجديد وده عقد على بياض، اكتب المبلغ اللي يعجبك. ما عنديش مانع، بس لو سمحت اديني فرصة افكر. ده الكارت بتاعي، لحظة ما تقرر اتصل بي على طول. ما عنديش مانع، مع السلامة. واضح ان معجبينك كتير جدا يا كابتن رجب. ده من فضل ربنا عليا. دلوقتي حضرتك تقدري تسألي. اولا يا كابتن رجب، يا كابتن رجب. أيوة. انت فين يا كابتن رجب؟ ده انا دورت عليك في السيرك كله بعد العرض الرائع اللي حضرتك قدمته للادي مع الوحوش المفترسه. متشكر. انا عبدو الزكي، مخرج الاعلانات المشهور. اكيد سعادتك بتشوف الاعلانات اللي انا بعملها في التلفزيون. الحقيقه لا، الكذب خيبه. ليه يا بطل؟ لاني ما بشوفش تلفزيون خالص. ظريف ظريف خالص يا كابتن والله. اي خدمه؟ شوف يا سيدي، أنا جاي لك وفي رجلي الخير، كل الخير. خير إن شاء الله. أنا بعمل إعلان عن نوع جديد من أنواع الكولونيا. أي. وبقالي شهر بدور على فكرة جديدة للإعلان. الليلة دي بس وأنا بتفرج على العرض المذهل اللي جنابك بتقدمه مع الأسود والنمور تفتقت عبقريتي عن فكرة الإعلان. وبعد ما تفتقت عبقريتك وصلت لإيه؟ شوف يا بطل، أنا هصورك وانت داخل على قفص الأسود. أول ما الأسود هتشوفك هتثور هتزقر وتستعد للهجوم عليك. تروح انت مطلع إزازة الكولونيا، هتروح باخخ بختين، هتهدى الوحوش وتيجي تقعد في حجرك في منتهى الهدوء، والبنت المغنية تغني وراك وتقول بخة واحدة، لا اديها بختين رجب الدهزة، اديها زقتين بخة واحدة، لا اديها بختين. وبعدين اعكمك القرشين الحلوين وسلم لي على الاسد. ايه رأيك يا بطل؟ استاذ عبدو يا زكي، تحت امرك يا بطل. انت ما عمركش قابلت اسد وجها لوجه؟ يا خبر اسود، ولا عمري حقابله، هو انا مستغني عن عمري. شوف بقى، ان ما مشيتش من قدامي حالا هخليك تنال شرف مقابلة الأسد وتبقى أنت وهو في قفص واحد. أنت بتقول إيه يا كابتن رجب؟ اللي سمعته يا زكي، مع السلامة. طب نتفاهم يا سجاع. أيوة يا كابتن، افتح لي قفص الأسد. خلاص يا كابتن، ما تزعلش نفسك، أنا بقول نخليها بخة واحدة بلاش بختين. افتح القفص يا سجاع. ما تفتحوش يا سجاع، على إذنك. ناس تخاف ما تختشيش. تحت أمرك يا أستاذة، اتفضلي اسألي. الساعة بقت واحدة بعد نص الليل يا ماما، مش هتقومي تنامي بقى؟ ولا ما هيجي لي نوم ولا يهدى لي سر غير لما يرجع واشوف لي صرفة معاه. يا ماما النهار له عينين. النهار له عينين يا حبيبتي، لكن رجب جوزك مالوش ولا عين، ما بيشوفش من أصله، واللي ما بيشوفش من الغربال يبقى أعمى. لكن أنا وراه والزمن طويل، لما أشوف أنا ولا السبعة بتاعته. كل ده يا ماما عشان ما جابلكيش فرو الأسد تعمليه بلطه وشعر راسه أعمل منه باروكة سفرة. هو ده شرطي الأساسي علشان ترجعي تعيشي معاه تاني، وإلا مش هتخرجي من بيت أبوكي. ما هو قالك يا ماما لما أي أسد في السيرك يموت هيسلخه ويجيب لك الفرو بتاعه. بقاله سنتين بيقول لي الكلام ده يا حبيبتي، قال عشمني بالاسد خرمت انا وداني. يعني عايزاه يعمل لك ايه؟ يموت اسد ويجيب لك فروته وشعر راسه وعمله باروكه؟ يا ماما الاسود دي عهد عليه، واي اسد هينقص منها هيدفعوه ثمنه. ده كلام بيضحك بيها عليا يا عبيطه، لو كان عايز يجيب لي كان اتصرف وجاب. ان شاء الله حتى لو ضحك على اي اسد وسلخه وهو حي وحلق له شعره. يحلق له ازاي بقى يا ماما؟ وفيها ايه دي يا حبيبتي، ده حتى الجو حر اليومين دول ومحدش طايق شعره. بس جوزك اللي طول عمره قارش ملحتي، ده انا ما صدقت انه وقع في ايديا. رجوعك ليهكم والفروكم تاني، اما شوف انا ولا هو. ده رجب طيب وبيحبك يا ماما. بيحبني؟ حبه فيل وزنه تقيل. يا حبيبتي ده انا بصحي جابر جوز اختك من عز النوم واقول له عايزه لبن العصفور، حبيبي ينزل ويقب ويغطس جايب لي صفيحتين منه، ربنا يخليه. هو حد خاب في جوازة بنته قدي؟ بقى حتة فرو أسد وشعر راسه بيبخل بيهم عليا؟ طيب يلا قومي نامي دلوقتي، وما يجي هكلمه. والله ما اتعطع من مكاني غير لما يجي أغسله وانشره على أيديا، بس هو يجي. ايه الدوشة دي يا سجاع؟ الأسود والنمور غضبانة يا كابتن راجب. وايه اللي مزعلها؟ مش عاجبها لحمة الجمعية. وما جبت لهمش لحمة طازة ليه؟ انا روحت الشفخانة ما لقيتش فيها لحصان ولا حمار واحد حتى. طب ناويين الكرباج هتعمل ايه يا كابتن؟ انا ما عنديش اسود تمشي رأيها عليا ولا النمور تغضب على الاكل، وما فاكرين نفسهم فين، في الغابة؟ الكرباج اهو يا كابتن. ايه جاي غضبانين على الاكل ليه؟ اللي مش هياكل هحرمه من الاكل 3 ايام، فاهمين؟ مش عايز اسمع صوت، كله ياكل من سكات. يا سلام عليك يا كابتن، بياكلوا دلوقتي زي الايتام، بقوا زي القطط. خوف بالعين اسجاع، وحوش تخاف ما تختشيش. سادة اللي سماك رجب الوحش. ياه، الساعة بقت 2 بعد نص الليل. ايه والله، تصبع على خير اسجاع. وانت من اهله يا كابتن، مع الف سلامة. رجب. مين؟ انا شهيرة، وطي صوتك. كويس ان ادتك مفتاح شقة بابا. حرام عليك يا شهيرة، خبطيني. واقف في ضلمة كده ليه؟ وطي صوتك لماما تسمعك. انا مصدقت انها نامت على الكرسي. طب يلا يلا بينا نهرب على شقتنا. يلا. على فين انت وهي؟ مين؟ حماتي. مساء الفل يا حماتي. فل هيجي منين الفل يا وراب البين؟ اللهم طولك يا روح. نعم، بتقول ايه يا سبع البرومبا؟ انا بقول ازيك حماتي، وحشتيني. وحش لما يلهفك من مشط رجليك. شهيرة يلا بينا نرجع بيت. استنى عندك. ايه يا اخويا، هي وكالة من غير بواب ولا لوكاندا في الحسين؟ ولزومه ايه الكلام ده بس يا حماتي؟ انا جاي من السيرك تعبان. مش قبل ما تصفي حسابك معايا؟ وانا كان بيني وبينك حساب. يو، حسابه وكتابه وخيبه بالويبه. الفلوس اللي انت عايزاها اطلبيها يا حماتي، انا تحت امرك من جنيه لألف. ايوه يا اخويا، استعبط استعبط وخش في جيبي خش. انت فاكرني ايه، قطه من القطط اللي بتدربها؟ ده انا سكينه سكينه، واللي ما يشتري يتفرج النهارده ويشتري بكره. قطط قطط ايه يا حماتي؟ قلتلك 100 مره انا بدرب اسود ونمور مش قطط. اسود ونمور، قطط وكلاب، اهو كله محصل بعضه. بقولك ايه، خلينا في المفيد. يا ماما مش كده. امال ازاي يا حبت عين امك؟ رجب ما زنبوش حاجه. اطلعي انت منها وسيبيني انا مني له. ما تسيبنيش يا شهيره، احسن الظاهر ان اللي دادي. انك ايه يا جوز بنتي، ما تنطق يا وحش الوحوش. لا ولا حاجه، ده انا بهزر معاك يا حماتي. ايوه كده، اصحى فوق واعرف مين اللي بيتكلمك. يا ماما ارجوك. ايه يا اختي، لسه هتدافعي عنه؟ مش جوزي يا ماما. ايوه مش جوزها يا ماما، جوز الندامه والصدامه. وبعدين بقى، معلش يا رجب، اتحملها عشان خاطري. اللهم طولك يا روح. يطولها ولا يقصرها، ما تتكلم يا اخويا، ان كان في نفسك حاجه قولها يا قليل الحيله. يعني كل الرعب والارهاب ده عشان ما جبتلكيش فروه الاسد وشعر راسه اعمله باروكه سفره؟ اسمع، فرح رتيبه بنت اختي الاسبوع اللي جاي، ولازما حتما اتامع بالباروكه السفره وفروه الاسد في فرحها. اه يا كده يا مش هتشوف مراتك تاني على جثتي. هاي قلت ايه؟ قلت الرحمه من عندك يا رب. إذا كنت أنت يا مروض الوحوش ما أنتش قادر عليها، أمال أنا أعمل إيه اللي معاشرها 30 سنة في قفص واحد؟ وأنا ذنبي إيه يا حماية؟ هي كانت مراتي ولا مراتك يا عم عبد الصبور؟ يا ابني المثل بيقول أصبر على جار السو، يا يرحل يا تجيله شوطة. والشوطة دي هتيجي إمتى بس؟ بقالي 30 سنة مستنيها. اصبر اصبر، فات الكتير ما بقاش الا القليل، واللي جاي مش اكتر من اللي فات. النهارده دنيا وبكره اخره. واخرتها ايه بس؟ انا خلاص فاض بيا الكيل وزاد. مصائب قوم عند قوم فوائد. ايوه، ما هنا اللي بنكوي بنارها اليومين دول، نسيتك انت وافتكرتنا انا. اشوف لي يومين من نفسي. انت لسه ما شاء الله صحتك كويسه وعال، وتقدر تتحمل. اتحمل ايه ولا ايه يا حمايه؟ دي عمرها الافتراضي انتهى، ولسه عاوزه تحط على راسها باروكه صفرة من شعر الاسد. هم الستات كده ما يعترفوش ابدا بسنهم. تبقى الواحده عندها 60 سنه واسنانها وقعت، وتقول لك انا ما كملتش ال20، وديني الملاهي اركب المراجيح. مراجيح حصلت معايا الشهر اللي فات وحياتك. ولاد سعاد انتهى قالوا لي عايزين نركب المراجيح يا جدو. خدناهم ورحنا الملاهي. وحياتك وحياتك الولاد الصغيرين ما تمرجحوا غير 10 دقايق، يمكن حتى ما حصلوش 10 دقايق. وهي اللي على رأي المثل توع على تحت البحر ما نزلتش من على المرجيحة إلا ببوليس النجدة. ياه ده انت حكايتك حكاية يا رجب. اعمل ايه يا بندق اخويا؟ حماتي دي تقول للخرتيت قوم وانا اقعد مطرحك. طيب طيب قوم رايح جتتك شوية والصباح رواح. ده انت بقالك يومين ما نمتش، والوحوش لو حست انك ضعيف وتعبان وهفتان مش هترحمك اخويا. انا ما تهمنيش الوحوش، كل اللي بفكر فيه دلوقتي اخلص من حماتي دي ازاي. انت عايز تخلص منها؟ انا مستعد ابيع نص عمري واخلص منها واتمتع بالنص التاني. طب اسمع انا عندي فكرة. الله يسترك الحقني بيها. هي مش عايزة فروة الاسد وشعر راسه تعمله باروكة صفرة تتأمع بيها فرح رتيبة من تختها. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك من ماما يا رجب، ده انا ما صدقت انها رضيت عنك ووافقت ارجع معاك البيت. دي في عناية الاثنين يا شهيرة. يلا حماتي يلا يلا قبل الاسود ما تصحى من النوم. خلاص يا جوز بنتي انا جاهزة، بس اعمل حسابك مش هتعتع من شقتك دي غير لما نقول مراضي. حاضر يا حماتي. هتعمل ايه يا رجب؟ اما قلتلك يا شهيرة اخليها تختار الاسد اللي يعجبها، وبالليل في العرض هعمل انه كان عاوز يفترسني واقوم ضربه بالرصاص واسلخه واجيب لها الفروة بتاعته. وشعر راسه عشان اعمله باروكة صفرة. وشعر راسه تعمليه باروكة صفرة. فاكر يا حماتي فاكر. طب يلا بينا يا حبيبي. ايه ده يا ماما؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه يا حبيبتي فستان جديد ماله وحش؟ ده هو ده المطلوب، ده فستان في منتهى الشياكة. شياكة ايه بس يا رجب؟ ده لونه يشبه للون الحمار الوحش المخطط. الموضة يا شهيرة. اختي عليك يا جوز بنتي، اول مرة اعرف انك بتفهم في الموضة. وشعرك يا ماما؟ ماله يا حبيبتي شعري؟ بصي عامله دي للحصان دفع فيه الشيء الفلاني للكوافير. يلا حماتي يلا مفيش وقت يلا. باي باي باي باي يا شهيرة يا حبيبتي باي باي، هختار الاسد اللي هنسلخه وارجع لك على طول. ادي فصل اسوده يا حماتي. اختاري بقى الاسد اللي يعجبك. ايه رايك بقى في الاسد ده؟ هو استنى كده لما اقرب منه شويه. قربي براحتك وعيني البضاعه على اقل من مهله. اختي ايه ده؟ هو ماله بيبص لي كده ليه ويحمر لي عينيه؟ جات وكسه اسد. بس ايه رايك في فروته؟ فروته والله مش بطاله، لكن شعره بقى شعره اللي يجنن. ياي مش محتاج اي صبغه يا اختي عليا كده وانا لابسه الباروكه الصفرا فرح رتيبه بنت اختي. يا اختي والله انبلطوا يا حماتي، هتبقي ملكه جمال الفرح كله. يا اختي ربنا يخليك ليا يا جوز بنتي. ويخليكي ليا يا حماتي يا مهنياني. مدي ايدك كده. مدي وشوفي فروته كده. طب بقول لك ايه يا رجب؟ ما يخربشنيش يا اخويا. لا ابدا. ده اسد طيب قوي قوي، ده متربي وبيفهم في الاتاكيه. ايه ده؟ يلا قرب قرب. طيب استنى بس. ايوه قرب شويه كمان. طب قرب. يا لهوي يا لهوي، ده القفص مفتوح يا رجب. يا نهار اسود يا حمادي، ايه اللي دخلك جوه القفص؟ الحقني الاسد شدني يا رجب. يا اسجاع يا اسجاع الحق يا اسجاع، الحقونا يا اخوانا الحقونا. اما والله دي حكايه. ايه الحكايه؟ انت بتضحك يا بندق. اما ما ضحكتش على النكته دي ما اضحك على ايه؟ ما هي شرطك المهببه. المهم وبعدين كمل كمل. صحتها وفتحت قفص الاسود وزقتها جواه من غير ما تاخد بالها. وعديك على اللي حصل. ايه حصل ايه؟ طلع اسد عيل. إيه؟ اول ما شافها خدله في سنانه وساب لها القفص وجاري على بره وفص ملح ودان. يا خبر ملوش لون. ايه وبعدين؟ ربنا ستر قفلنا كل بواب السرك وقلبنا السرك عليه وطين اننا نلاقي له اثر مفيش فايده. وفين وفين لما لقيناه مستخبي في دوره المرض من حضرته. هعمل ايه بقى يا بندق؟ حتى الاسد ما طقش يقعد معاها في قفص واحد. اديني عقلك بقى. تعرف يا بندق، انا مش عارف اتحملها ازاي بعد كده. انا ما صدقت اخلص شهيره من مخالبها وترجع شقتنا. كل اللي اقدر اقوله لك الله يكون في عونك وعون امثالك، لكن ما قلتليش هي عملت ايه بعد كده. هي ما تفكرنيش يا بندق. ايه عملت ايه؟ خرجت من السرك وراسها والف سيف تعمل للاسد طابور ذنب عشان يبقى عبره لبقيه الاسود. وفوق كده عاقبتني وقررت انها تيجي تعيش معانا في شقتنا على طول عشان ابقى عبره لبقيه الرجال. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اسمع رجب، انا عندي فكره تانية زي الأولانية. المرة دي بقى أنقح من الأولانية. الظاهر إنه مش هينفع معاها لا أولانية ولا تانية، دي عايزة قنبلة ذرية. اسمعني بس يا رجب. يا مصيبتي، إيه اللي أنت جايبه البيت ده يا رجب؟ ده نمر صغير شهيرة مسكين هربيه عندنا هنا. أنت جرى لعقلك حاجة؟ هتربي لي نمر في البيت يا رجب؟ اهو يسلينا ويملى علينا البيت يا شهيره، ما احنا ما عندناش عيال. يعني بدل ما نربي عيل نربي نمر يا رجب؟ اصلك مش واخده بالك. من ايه يا جوزي؟ ما هو انت مش فاهمه. ومش عايزه افهم، على اخر الزمن اعيش مع نمر متوحش في بيت واحد؟ يا شهيره فهميني، اصل امه ماتت بعد ما ولدته ومفيش ولا نمره من اللي في السرك رضيت تتبناه، فكان لازم اجيبه هنا لحد ما يكبر وبعدين ارجعه السرك تاني. اسمع يا رجب، هي كلمة واحدة ومفيش غيرها، يا انا يا النمر ده في البيت، وانت حر بقى. استهدي بالله يا شهيرة، ده انا بعمل عمل انساني. تبقى تنساني وتشوف لك واحدة غيري ترضى تعيش معاك مع النمر بتاعك ده، انا لا يمكن اتحمله يوم واحد. امال انا متحمل امك ازاي؟ امها انت لسه لك عين تجيب سيره امها بعد اللي عملته يا مدرب القطط؟ انت جيت يا حماتي؟ جيت يا سبع البرومبا. الحقيني يا ماما، شوفي رجب جايب لنا ايه. ايه يا اختي؟ نمر متوحش يا ماما، جايبه يربيه في البيت. نمر؟ هو فين ده النمر ده اللي قدامك يا ماما؟ ده يخيبك راجل، هو ده النمر اللي جبته؟ ايوه هو ده النمر، وهيعيش معانا هنا في الشقه وهينام في الصالة مكان ما بتنامي، وإذا كان عاجبك يا حماتي عندك اعتراض؟ لا يا أخويا ما عنديش، هو بقى من ناحية عاجبني بس بقول يعني مش كنت تجيب نمر عليه العين كبير شوية وعليه القيمة؟ وبعدين يا رجل؟ يا كان لها قبلين لما هيبقى لها بعدين يا بندق. إيه؟ مش الفكرة الجديدة جابت نتيجة؟ مع مين؟ مع حماتك طبعا. ده انت على نياتك اوى بندق. لا الظهر بقى انك معرفتش تنفذها كويس. مش انا اللي معرفتش انفذها، انت اللي ما تعرفش حماتي. ما انا قلتلك اول ما هتشوف النمر في البيت هتترعب وتجري على بيت حماك، وعمرها ما هتدخل لك بيت ولا هتفكر تعاكن عليك تاني انت ومراتك. ايه مش حصل ده؟ مش بقولك انت على نياتك يا بندق. انا خلاص يا بندق احترت واحتر دليلي بقى، انا رجب الوحش مروض الاسود والنمور، مش عارف اروض حماتي. بتحصل في احسن العائلات. ايه احكيلي بقى اللي حصل. اقولك ايه ولا ايه يا بندق؟ تصور طول النهار قاعدة تلاعب النمر وتأكله واخده في حجرها وهو مستكين ولا القطة صيام. يا خبر للدرجة دي؟ بصراحة يا رجب أنا شفت حموات فاتنات كتير وقليل ما عداش عليا الصنف ده أبدا. وتعرف طلبت مني إيه تاني؟ إيه؟ قال إيه عاوز أنا أجيب لها كمان أسد وقرد يسلوا النمر في وحدته. عجبته لك يا زمن. شهيرة شهيرة. أيوة يا رجب. شهيرة أنا هنا في المطبخ. أمال النمر فين؟ ماما خدته وراحت تفسحه في الجنينة اللي جنبنا. يا ناس يا عالم في كده؟ مالك يا رجوبي؟ أمك تاخد النمر وتنزل به الجنينة زاي؟ ما هي ربطها في سلسلة يا رجب. يا مثبت العقل والدين ثبت لي عقل يا رب. قول لي حضرتك. نعم. ما شفتش واحدة ست كبيرة ومعاها نمر مربوط في سلسلة؟ نعم يا أخويا، واحدة ست ومعاها نمر هنا في الجنينة. أيوة هنا في الجنينة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تبطلوا الهباب اللي بتشربوه ده، النمر قال. صدقنا حضرت أنا بتكلم جد. يا جدع ابعد عني ابعد عني، أنا مش ناقصك، أنا هلاقيها منك ولا من حماتي. أهلا وانت منهم؟ طبعا اذنك بقى. النمر قال. ما نمر اللي بنى ادم. قول لي يا شويش. نعم. ابنك تايه منك في الجنينه؟ لا نمر. ايه بتقول ايه يا جدع انت؟ نمر يا شويش، حماتي خدته ونزلت تفسحه. ايه؟ بس ما تتخضش كده، ده مربوط في السلسله. هما بيطلعوا امتى دول يا اخوي؟ هي نزلت بيه من ساعتين تقريبا. قول لي انت عارف بيتكم يا اخ؟ طبعا عارف. طب انا انصحك تروح بيتكم تاخد لك اسبرينه وتربط راسك بمنديل وتنام، ايه يمكن ربنا يصرف عنك، واذا شفتك في الجنينه تاني هعاملك ميري، فاهم؟ فاهم يا شويش، منها لله اللي كانت السبب. من يومي. ايوة الله الله الله الله. انت كنت فين بقى يا ست ماما؟ ايه يا حبيبتي؟ ده رجب نزل يدور عليك في الجنينة. يدور عليا ليه؟ خايف على النمر. نمر؟ ويخاف عليه ليه؟ هو انا حاكله ولا حاكله؟ امال النمر فين يا ماما؟ سلامة عليك يا رحمام، ما هو اهو فين. الله ما تبصي كويس يا بنتي. ابص فين يا ماما؟ انا مش شايفاه. طب بصي كده على ايديا، بصي في ايدي ايه، وبصي في رجليا. يا خبر يا ماما، هو ده النمر. ايه رايك بقى، مش هجنن يا شهيره؟ تجنني بس، استر يا رب. اسكتي، الفرو بتاعه يا دوب كفى الشنطه والجزمه، فاضت حته صغيره قوي عملت منها ورده هحطها في شعري. يغدي عليا يغدي عليا. انت جيتي حماتي؟ اه. فين النمر؟ إيه؟ النمر يا رجب. ايوه النمر يا شهيره، ما تتكلمي، النمر فين يا حماتي؟ الله ما تبص كويس يا رجب. ايه ده، شنطه وجزمه حماتي؟ اسم الله عليك، وفاضت حته صغيره عملتها ورده لكن هحطها في شعري. شهيره. رجب انا ما عدليش عيشه في البيت ده بعد النهارده يا شهيره. امال هتعيش فين يا رجب؟ في قفص الاسود يا شهيره. كنتم مع أنا وحماتي والأسد. صور الشخصيات محمد رضا، أمال شريف، تحية حافظ، محمود السيد، محمد الحسيني، همام عبد المطلب، إيمان حمدي، جمال زغلول، عادل خلف، محمد حبيب، هبة رشدي، نهى محمد عبد الوهاب. التسجيل والمونتاج عادل أبو العلا، أحمد حامد. أنا وحماتي والأسد كتبها مجد الجلاد، أخرجها إسماعيل عبد الفتاح.